بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: وأتم الحج والعمرة لله. ويقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الحجاج، قد عرفنا أن الله تعالى فرض علينا الحج مرة واحدة في العمر، ومن زاد فهو تطوع. وهذا الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حج بأصحابه في اليوم أو في السنة العاشرة من الهجرة، حج بأصحابه في السنة العاشرة من الهجرة، وحرص على أن يتعلم الناس مناسك الحج، فكان يقول لهم صلى الله عليه وسلم كلما أدى عملا من أعمال الحج، يقول للناس: لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ولهذا لما كتب أهل العلم وصنفوا في مناسك الحج، بيّنوا أعمال الحج وقسموها إلى أركان وواجبات وشروط وسنن ومحظورات. ومن أراد الحج فليتعلم هذه المسائل حتى يؤدي الحج على بصيرة، ويؤدي مناسك الحج مقتديا متأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ويشرع في أعمال الحج وهو يعلم ما هو اللازم من هذه الأعمال وما هو الجائز من هذه الأعمال وما هو الممنوع من هذه الأعمال. ونحن إن شاء الله في هذه الأيام سنتكلم عن أركان الحج وعن واجبات الحج وعن مندوبات الحج وعن محظورات الحج بقدر ما ييسر الله سبحانه وتعالى. أما شروط الحج والتي سبق أن أشرنا إلى بعضها، وهي الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة. متى اجتمعت في الإنسان وجب عليه الحج، ومتى فقد الإنسان شيئا منها لا يجب عليه الحج. فالحج واجب على المسلم، وغير المسلمين لا يجب عليهم الحج ولا يخاطبون بفروع الشريعة، لأنهم ليسوا أهلا من يشرك مع الله غيره لا يقبل الله منه العمل، فهو ليس أهلا للحج. وهكذا لا بد أن يكون الحاج بالغا، فإن كان الشخص دون البلوغ فلا يجب عليه الحج، لكنه لو خرج مع أهله وأدى مناسك الحج يثاب على ذلك ويجازى أهله على ذلك، إلا أنه متى ما بلغ فإنه يلزمه أن يحج حجة الإسلام، لأن من شرط صحة الإسلام الحج، من أجل صحة الحج أن يكون الإنسان بالغا. وهكذا العقل شرط في صحة الحج، ولذلك المجنون الذي ذهب عقله لا يقبل حجه، لأنه غير مكلف بالحج، وإن أدى الحج لا يجزئه عن حجة الإسلام متى ما عقل. والشرط الرابع أن يكون الحاج حرا، فالعبد إذا أدى مناسك الحج وهو رقيق فإنه لا يقبل حجه، يجزئه ويصح منه، لكنه لا يغني عن حجة الإسلام. فمتى عتق وجب عليه أن يؤدي حجة الإسلام. إن أدى مناسك الحج وهو عبد قبل منه الحج، لكنه لا يجزئه عن حجة الإسلام، ذلك لأن العبد ذمته معلقة بحق سيده، وحق سيده يقدم على حق الله، لأن حق الله مبني على التسامح، وحق الآدميين مبني على المشادة، ولذلك ينتظر إلى أن يخرج من العبودية والرق فعندئذ يؤدي فريضة الحج. والشرط الخامس أن يكون الحاج مستطيعا قادرا على الحج، والاستطاعة هي الزاد والراحلة، الطريق إلى الحج يكون في حقه مأمونا، وأن يملك من الزاد ما يبلغه الحج ويعيده إلى أهله بعد ما يفيض عن حاجة أهله ونفقتهم، وأن يملك قيمة ما يوصله إلى الحج وما يعيده إلى أهله. متى ما توفرت هذه النفقة النفقة الشخصية ونفقة الركوب والمواصلات جاز له أو وجب عليه الحج لأنه مستطيع. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فغير المستطيع الذي لا يملك قوتا ولا يملك مواصلة لا يجب عليه الحج، لكنه لو تكبد المشاق بأن مشى على قدميه وبأن عمل وتكسب في الطريق إلى أن يؤدي مناسك الحج أو آجر نفسه للعمل مع الذين يحجون بحيث يمكنونه من أداء الحج وأدى مناسك الحج على هذه الحال، نقول إن شاء الله يكون قد أدى الواجب الذي عليه. هذه هي شروط الحج. أما أركان الحج أيها الإخوة الحجاج، فيذكر أهل العلم أن للحج أربعة أركان. الحج له أركان أربعة، هي الإحرام والحج، والركن الثاني الوقوف بعرفة، والركن الثالث الطواف ببيت الله، والركن الرابع السعي بين الصفا والمروة. هذه هي أركان الحج. أما الإحرام فيفسر أهل العلم الإحرام معناه الدخول في النية، الدخول في نية الحج، وهذا إنما يكون أول أعمال الحج بعد أن يتجرد الرجل من المخيط والمحيط ويلبس الإزار والرداء ويتلفظ بالإحرام، يقول لبيك اللهم حجا إن كان مفردا، أو يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج إن كان متمتعا، أو يقول لبيك اللهم عمرة وحجا إن كان قارنا. هذا الإحرام، هذه النية، هذا القول الذي يتلفظ به هو الركن الأول من أركان الحج، لأن الإنسان قبل الدخول فيه يكون حلالا، وبعد أن يتلفظ به وينطق ويعتقد يصبح محرما ويتغير حاله من حال الحلال إلى حال المحرم. هذا الإحرام هو الفارق ما بين الحلال والمحرم، هذا الإحرام إنما يتكلم عنه الإنسان ويتحدث به وينطق به ويتلفظ به ويعتقده في قلبه ليدخل في مناسك الحج. فمن لم يحج، يعني من لم ينوي ومن لم يتلفظ بهذا ومن لم يقصد الدخول في الإحرام لا يصير محرما. فلو أن إنسان مشى مع الحجاج ولبس ما يلبس الحجاج لكنه لم ينوي الحج ولم ينوي الإحرام، وإن مر بالمواقيت وإن دخل مكة وإن وقف بعرفة ومر بالمزدلفة ونزل منا، لا يكون حاجا، لا يعتبر له حج، لأنه لم يؤدي الركن الأول من أركان الحج وهو الإحرام. واليوم الناس يرون ذلك، بعض من يصاحب الحجاج كالسائقين أو من يخدم الحجاج أو من له مهمات، يؤديها في لخدمة الحجاج، ما دام ما أحرم ما نوى لا يعتبر حاجا. ولو وجد مع الحجاج في عرفة وفي المزدلفة وفي منى وفي مكة، لأن الفرق بين المحرم وغير المحرم، بين الحاج وغير الحاج، هو الإحرام، النية، ويسميها الفقهاء بالإحرام، وتشرع النية عند التلبس بالإحرام. هذا هو الركن الأول. أما الركن الثاني من أركان الحج فهو الوقوف بعرفة، أن تكون موجودا بعرفة يوم الحج في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة. من وجد بعرفة في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة من بعد طلوع الفجر إلى قبل طلوع الفجر يوم العاشر من ذي الحجة، يعني خلال 24 ساعة، من مر بعرفة ووجد بها سواء كان مروره بأرضها أو مروره بجوها وسمائها وقد أحرم ونوى الحج، فيكون قد أدى الركن الثاني من أركان الحج وهو الوقوف بعرفة. هذا ما يذكره الفقهاء على سبيل الإجمال، ويفصلون في هذا. فبعض أهل العلم يرى أن من أتى عرفة بعد الفجر في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة ومر بعرفة، سواء كان يعلم أن هذه عرفة أو لا يعلم، أو أن مر بسمائها على طائرة، مر على عرفة في هذا اليوم وهو محرم ينوي الوقوف بعرفة، يكتب الله له الحج. ومن أهل العلم من يرى أن الوقوف يبدأ من بعد الزوال، يعني من أذان الظهر، فمن مر بعرفة قبل الزوال لا يعتبر وقوفه، لكن من جاء عرفة بعد الزوال ووقف بها بقية النهار وطوال ليلة العاشر من شهر ذي الحجة بقية الليل فيعتبر قد وقف بعرفة. قالوا أما بداية الوقوف فمن الزوال، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما جاء من منى صبيحة يوم الحائث يوم التاسع، جاء من منى وضربت له قبة يعني خيمة في نمرة، ونمرة واد قريب من عرفة، الحد الفاصل بين عرفة وبين المزدلفة، ضربت له قبة وجلس فيها إلى أن زالت الشمس، فقام صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس الظهر والعصر، جمع تقديم، وخطب في الناس خطبة عظيمة بليغة بين لهم فيها أركان الإسلام وعلمهم مناسك الحج وكشف لهم عما يجب أن يتعامل الناس به فيما بينهم. وبعد أن فرغ من ذلك ركب ناقته ودخل داخل عرفة عند الجمرات التي هي تحت الجبل، وقف هنالك وقال للناس: وقفت ها هنا، وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنا، وقفتها هنا وعرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنا. قالوا إذن النبي صلى الله عليه وسلم إنما دخل إلى عرفة من بعد الزوال بعد ما صلى، فيكون بدء الوقوف بعرفة من بعد الزوال. وبقي النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة إلى أن زالت إلى أن غربت الشمس إلى أن غربت الشمس، ثم أفاض من عرفة إلى المزدلفة. وأما احتساب الوقوف بعرفة لمن وقف بالليل يعني من بعد الغروب إلى طلوع الفجر أو إلى قبل طلوع الفجر، إنما أخذه أهل العلم من دليل آخر، وهو أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسمى ابن مضرس عروة ابن مضرس جاء حاجا يقول ولقي النبي صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة عند صلاة الفجر، فقال يا رسول الله جئت من بلاد طي أريد الحج، أتعبت نفسي وأكللت دابتي وما تركت جبلا إلا صعدت عليه، فهل لي من حج؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من صلى معنا هذه الصلاة، يعني صلاة الفجر في المزدلفة، وكان قد وقف بعرفة لحظة من ليل أو نهار، وكان قد وقف بعرفة لحظة من ليل أو نهار فقد صح حجه، وقضى فقد صح حجه، وقضى تفثا، أو صح حجه وقضى تفثا. فهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم بأن من وقف بعرفة من الليل من بعد المغرب إلى قبل طلوع الفجر فقد صح حجه. وهذا من فضل الله تعالى ومن سعته سبحانه وتعالى، سعة رحمته، أنه أعطانا هذه المساحة وهذه المسافة من صباح يوم عرفة إلى قبل طلوع فجر يوم النحر. من كان في عرفة مر بها صح حجه. ويذكر أهل العلم أن من أتى عرفة سواء كان يقظا أو كان نائما أو كان واعيا أو كان في غيبوبة، ما دام مر بعرفة يكتب له الحج إن شاء الله. وهذا من لطف الله خاصة بالمرضى. ولذلك نرى في هذه الأزمان المرضى الذين أدخلوا المستشفيات، مستشفيات الحج في منى أو في المزدلفة أو في مكة، وهم جاءوا للحج، تتولاهم الجهات المختصة وتنقلهم إلى مشاعر عرفة يوم عرفة نهارا وليلا، من أجل أن يكسبوا الوقوف بعرفة ويصح حجهم، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا وفود الحجاج قد يكون معهم المريض والكبير والنائم، ما دام مروا بعرفة في النهار أو في الليل فيكون الحج صحيحا إن شاء الله. لكن الفضل في الوقوف بعرفة يكمن ويكون ويكمل في الفترة من بعد الزوال إلى أن تغرب الشمس، هذه أفضل أوقات الوقوف التي حثنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله. أما هو فقد أتى عرفة بعد أن صلى الظهر والعصر جمع تقديم بنمرة، ونمرة لا تعد من عرفة، ولعلكم سترون إن شاء الله المسجد المقام بنمرة والمسمى بمسجد نمرة، المسجد الأكبر الموجود في عرفة، هذا المسجد جزء منه المسمى بالمسجد القديم، هو ليس من عرفة، وإنما ما ألحق بالمسجد من توسعة بنيت على أرض عرفة. ولهذا ينبه المسؤولون الحجاج بأن من جاء إلى المسجد ودخل المسجد وأقام بالمسجد وقال في المسجد ينبغي له بعد الصلاة أن يخرج ويدخل داخل عرفة حتى يكتب له الوقوف بعرفة، وحتى يكون ممن أدى هذا الركن أداء تاما كاملا، ولا ينبغي له أن يبقى بنمرة أو يبقى في الوادي وادي عرنا، فإن هذا ليس من عرفة. ومن لم يدخل عرفة ولم تطأ أقدامه عرفة فليس له حج. مسألة هامة ينبغي لنا أن نعرفها معشر الحجاج، فالوقوف إنما هو بعرفة، وأفضل وقت الوقوف بعرفة إنما هو بعد الزوال، بعد أن تزول الشمس، لأنه إذا كان يوم عرفة، هكذا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان يوم عرفة ينزل الله جل وعلا ملائكته إلى الأرض تحيط بالحجاج لينظر الملائكة حال الحجاج ويشهدوا ماذا يفعل الحجاج ويسمعوا ماذا يقول الحجاج في هذا اليوم الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أعظم يوم طلعت عليه الشمس، أعظم يوم في العام تطلع عليه الشمس، ما رؤي الشيطان فيه أدحر ولا أخزى ولا أشقى منه في هذا اليوم. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يفيض في هذا اليوم من الخيرات والبركات والرحمات على عباده الحجاج ولمن شفع فيهم الحجاج، فيغفر الله لهم ويعتق الكثير منهم من النار، ولذلك يعد الشيطان أنه قد خسر ما قام به من عمل على مدى العام، لذلك يكون أخزى وأذل وأحقر شخص في هذا اليوم. إذا كان عشية يوم عرفة يعني بعد الزوال ينزل الله جل وعلا الملائكة على صعيد عرفات تحيط بالحجاج، وينزل الرب جل وعلا إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، نؤمن بذلك ولا نسأل كيف، لأن عقولنا لا تدري كيف، وإنما نؤمن بما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي قال لنا إذا كان عشية يوم عرفة ينزل الرب جل وعلا، الملائكة تحيط بالحجاج، وينزل الرب جل وعلا إلى سماء الدنيا، وأول ما يخاطب يخاطب الملائكة، يقول يا ملائكتي انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق، ما من قطعة في العالم اليوم إلا وفيها من يمثل من هو في الحجاج. لماذا يأتي هؤلاء الناس إلى هذه الأرض؟ أرض صحراء جرداء ما فيها شيء مما يجذب الناس، وإنما جاء الناس لعبادة الله وطاعة الله وامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. ولذلك يقول الله للملائكة انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق، يسألهم ماذا يريدون، والملائكة تسمعكم وتحيط بكم وتجاوركم، وكل واحد منكم ماذا يقول في ذلك الموقف العظيم، كل الحجاج يرددون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وكل الحجاج يقولون لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولهذا الملائكة تجيب عنكم، تقول يا ربي إنهم جاءوا يرجون رحمتك ويخشون عذابك، يوحدونك يلبون لك، هذا ما نسمع منهم يقولون. إذن الملائكة أحست بما تقولون وفهمت ما تقولون، وأنتم ترددون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وأنتم تكررون لا إله إلا الله. ولهذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون دعاؤنا في هذا اليوم التلبية والتهليل. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام معلما خير الدعاء أو أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. فأكثروا من هذين الدعائين، أكثروا من التهليل لا إله إلا الله في يوم عرفة، وأكثروا من التلبية، فإنها شعار الحجاج يبدأون بها من الإحرام، ويتركز الدعاء بها في يوم عرفة، فإن أفضل ما قال الناس، وهذا الذي تنقله الملائكة للرب جل وعلا، تقول أتوك يدعونك، أتوك مهللين، أتوك ملبين، يرجون رحمتك ويخشون عذابك. أتدرون بما يجيبهم الرب؟ فيقول الله تعالى للملائكة: يا ملائكتي اشهدوا. الله يشهد الملائكة: يا ملائكتي اشهدوا أني قد غفرت لهم. هذه هي الجائزة التي تفوزون بها في هذا اليوم المبارك. فاحرصوا أيها الإخوة الحجاج أن تروا الله تعالى من أنفسكم ما يباهي بكم الملائكة، ينزلهم من السماء ليباهي بكم الملائكة. لماذا؟ لأن الملائكة في أيامها الأول يوم أن خلق الله آدم كانت تغلب على ظنها وتظن أن هؤلاء لا يصلحون أن يكونوا عباد لله. ولهذا لما قال الله تعالى في كتابه، قال سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، أي إننا أولى بهم من الأرض في الأرض من الناس. لهذا في كل عام الله جل وعلا يباهي بكم الملائكة، يجمعكم ليراكم الملائكة، ليحسوا أن الله سبحانه وتعالى العليم الحكيم عندما خلقكم وأنتم المؤمنون أنكم تخلصون العبادة لله سبحانه. ولهذا يجازيكم في هذا اليوم، يقول لهم: اشهدوا أني غفرت لهم. فإذا كان وقت الغروب وعند انفضاض الناس من عرفة إلى المزدلفة، وعندما يفيض الحجاج وتغرب الشمس، يودعكم الرب سبحانه وتعالى، يخاطبكم مباشرة هذه المرة بدون واسطة الملائكة، يقول للحجاج: أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. ولهذا أيها الأخ الحاج، وأنت في يوم عرفة وقد مددت يديك إلى ربك تسأله العفو والعافية والمغفرة والجنة، لا تنسى أن تشفع إلى من لك به ارتباط وعلاقة: أبويك، أبناءك، ذريتك، إخوانك المسلمين، لتكون شافعا لهم حتى تشملهم رحمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك تحرص أيها الأخ الحاج في هذا اليوم أن يكون قلبك متعلقا بالله، أن يكون عملك خالصا لله، أن تكون جوارحك موجهة مطيعة لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم أفضل من يوم عرفة. لذلك كان يوم عرفة، الوقوف بعرفة كان ركنا من أركان الحج، فمن فاته الوقوف ولم يتمكن من الوصول ليس له حج. الحج إنما يشمل من أتى عرفة وقد نوى أن يحج. أما من جاء إلى عرفة ولم ينوي ما أحرم ما نوى ما ارتبط فهذا ليس من الحجاج. إذن الركن الثاني من أركان الحج هو الوقوف بعرفة، وعرفنا الوقوف بعرفة يكون من صبيحة يوم عرفة إلى قبل غروب إلى قبل طلوع الفجر ليلة العيد. من مر بعرفة، من جلس بعرفة، من أتى عرفة في هذا الوقت كان من الواقفين. لكن من جاء عرفة نهارا قبل الزوال أو بعد الزوال يتعين عليه أن ينتظر إلى أن تغرب الشمس، فإن خرج قبل غروب الشمس نقول له الوقوف حصل، لكن عليك واجب البقاء إلى أن تغرب الشمس. فإن خرجت قبل غروب الشمس إما أن تعود ولو بعد غروب الشمس، وإلا فتلزمك فدية، عليك ذبيحة، لأنك لم تبقى المدة المطلوبة وهي من بعد الزوال إلى أن تغرب الشمس. أما من جاء بالليل ووقف لحظات أو مر بعرفة مرور فهذا وقع له الحج ووقف بعرفة لكن فاته الوقت الفاضل، وإن شاء الله يعد من الحجاج إلى قبل طلوع الفجر. نكتفي بهذا القدر اليوم ونجيب إن شاء الله على ما تيسر من الأسئلة التي بين أيدينا، عسى الله أن يتقبل من الجميع. يقول: هل يجوز الحج عن أمي علما أنني قمت بالحج عن نفسي؟ نقول: لا بأس أن تحج عن أمك، فإنه من باب البر بها ما دمت قد حججت عن نفسك. والنبي صلى الله عليه وسلم سألته امرأة وسأله رجل عن أن فريضة الحج أدركت أباه وأمه، أما أحدهما فكان عاجز عن الحج والآخر كانت أمه ماتت، أفيحجون؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك، وفي رواية حج عن أمك واعتمر. يقول: هل يمكن أن أعطي أجرا لأحد لكي يحج عن أبي؟ نقول: لا بأس، وبهذا تكون قد بررت أباك وأمك، والله يتقبل من الجميع، ولك مثل أجر حج أبيك وأمك. ما حكم من أحرم وهو لابس السراويل؟ الجواب: ينزع السراويل، فإن لم ينزعها فيلزمه فدية، لأنه لا يلبس المخيط ولا المحيط بالنسبة للرجال، أما المرأة فتلبس السراويل وتلبس المخيط، وإنما المخيط محظور على الرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: ما يلبس المحرم؟ فقال: المحرم لا يلبس الثياب ولا السراويل ولا العمائم ولا القلنسوة، يعني الطاقية، ولا يلبس ثوب مسه ورس أو زعفران، يعني لا يلبس ثوب فيه طيب، فالطيب محظور على الرجال والنساء، والمخيط محظور على الرجال ومنه السراويل. ما حكم من لم يذهب إلى مسجد القبلتين؟ الجواب: مسجد القبلتين في المدينة ليس من أماكن الزيارة. نعم، هو مسجد بني في أيام النبي عليه الصلاة والسلام، وأصحابه كانوا يسكنون، بني سلمة كانت تسكن في تلك المنطقة. ولما غيرت القبلة من بيت المقدس إلى مكة جاءهم رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يصلون، فقال لهم: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وشهدت أنه صلى إلى مكة بدلا من بيت المقدس، فما كان من الناس استجابة لأمر الله إلا أن تحولوا وهم في الصلاة، فسمي المسجد بمسجد القبلتين. لكنه ليس من الأماكن التي تسن زيارتها، بمعنى أنك لو ذهبت إليه يعطيك الله أجرا وثوابا، لكن لو أحببت أن تراه من معالم المدينة على أنه ليس له علاقة لا بالحج ولا بالزيارة، وإنما هو من باب المطالعة والمشاهدة، فلا نقول لك لا. لكن غالب الحجاج عملهم إنما هو يرجون من ورائه الثواب والعبادة والطاعة، ومسجد القبلتين ليس من ذلك. يقول: الحزام الذي يستخدم فيه خيط يجوز لبسه؟ نقول: لا بأس، لأنه هذا ليس لباسا، وإنما هو أمر تشد فيه نفقتك وتثبت به إزارك، فلا يضر، وهو لم يخط على هيئة الجسم، وإنما خيط من أجل أن يثبت الحزام. أنا مع والدتي وهي ضعيفة وأنا حاج، ما حكمي في النفرة؟ نقول: حكمك في النفرة أنك تنفر معها وتقعد في معها في مزدلفة إلى نصف الليل، وبعد ذلك لك أن ترحل إلى منى. لباس، بقية السؤال غير واضح. يقول: السلام عليكم ورحمة الله، أريد أن أحج عن أخي المتوفى وعمره 14 سنة، وذلك على نفقتي الخاصة، فهل عليه حج؟ نقول: إن كان قد بلغ، العبرة بالبلوغ، إن بلغ فعليه حج، وإن لم يبلغ فحجك عليه يعني فضل، ولا بأس أن تحج عنه ويكتب الله لك أجرا مثل أجره. هل يحسب لي أيضا حجا؟ نقول: يحسب لك أجر الحج، علما بأني سبق أن حجيت، فيكون هذا من باب التطوع، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. هل يجوز الاغتسال والحلق والتطيب في الفندق ولبس ملابس الإحرام قبل الذهاب إلى أبيار علي؟ نقول: هذا الأكمل والأولى، خصوصا وأن الآن ميقات أبيار علي مزدحم جدا، وقد لا تتمكن من الاغتسال من شدة الزحام، والاغتسال متيسر لك في فندقك، تغتسل وتتطيب وتتنظف وتزيل ما يكره من الشعر وتلبس الإزار والرداء، وهذا يسمى بالتجرد. فإذا وصلت أبار علي وصلت تصلي وتنوي، فتكون بهذا يسرت على نفسك وعلى الآخرين. متى يصلي الحاج صلاة العيد؟ هل بعد الرمي أم الذبح أم التحلل؟ الجواب أيها الأخ الحاج: ليس عليه صلاة عيد، صلاة العيد إنما تكون لغير الحجاج، لأهل المدن. أما الحاج فليس عليه صلاة عيد، لأنه مشغول بالمناسك. إذا خرج الحاج يوم عرفة من الصباح وذهب إلى عرفة وبقي بها إلى الليل، وانطلق من عرفة إلى المزدلفة وانتظر إلى أن صلى الفجر، ثم وقف إلى أن تسفر الأرض جدا قبل طلوع الشمس، ثم يندفع إلى منى فلا يصل منى إلا بعد طلوع الشمس. ومنى يبدأ فيها العمل بالرمي، يرمي جمرة العقبة الكبرى، وبعد أن يرمي إن تيسر له أن يذبح ذبح، وإن كان قد وكل في الذبح فمن توكل يذبح. بعدها بعد الرمي يحلق الشعر، يحلق شعر رأسه، والمرأة تقصر من شعرها، ثم يتوجهون بعد ذلك إلى منازلهم إن كانت في منى أو في مكة، يغتسلون ويتطيبون ويلبسون أحسن الثياب، ثم بعد ذلك يتوجهون إلى بيت الله ليطوفوا طواف الإفاضة إن كان الحاج مفردا. أما إذا كان الحاج متمتعا فيحتاج إلى طواف الإفاضة وسعي الحج، وكذا القارن الذي طاف طواف القدوم ولم يطف طواف الإفاضة ولا سعى سعي الحج والعمرة، يطوف طواف العمرة والحج ويسعى سعي العمرة والحج، كل هذا يفعله يوم العيد، فليس له وقت وقد فات وقت صلاة العيد، ولذلك الحاج لا يلزم بصلاة العيد. ما هو الأفضل، رمي الجمرات يوم 11 12 13 من ذي القعدة، هل قبل الزوال؟ الجواب أيها الأخ إن الرمي يكون من شهر ذي الحجة وليس في شهر ذي القعدة، لأن يعني الحج في شهر ذي الحجة. أما الرمي في يوم العيد فيبدأ من بعد طلوع الشمس إلى الليل، وكلما بكرت يكون أفضل، خصوصا وأننا في هذه الأيام ولله الحمد ما أصبح الرمي فيه شدة ولا زحام ولا صعوبة، بل هو ميسر تيسيرا عجيب، بحيث إن الإنسان في أي وقت يتمكن من الرمي دون صعوبة. وأما في اليوم 11 والثاني عشر والثالث عشر لمن تأخر، فالرمي يكون بعد الزوال، بعد زوال الشمس، يعني بعد أذان الظهر، بعد أذان الظهر أو بعد صلاة الظهر إلى الليل، هذه أوقات الرمي التي رمى فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأذن للناس أن يرموا وقال لهم لتأخذوا عني مناسككم. يقول المتمتع ينوي بالحج، ينوي الحج والعمرة مرة واحدة أو مرتين؟ الجواب، المتمتع من الحجاج هو الذي يحرم بالعمرة ابتداء، يحرم بالعمرة أولا في أشهر الحج، ثم يتوجه إلى مكة ويطوف طواف العمرة ويسعى سعي العمرة ويتحلل بأن يقص شعره أو يحلق شعره، ثم ينتظر ويلبس ثيابه ويحل له كل شيء، وينتظر في مكة إلى أن يأتي يوم التروية فيحرم بالحج. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.